حب ربنا. كل ذرة في الحجارة بتطوف وانت قلبك قاسي ليه؟ كل ذرة في الجبل بتطوف من حب الله وانت قلبك قاسي ليه؟ انا بحبه فين الدليل؟ اذا كنت اخترت غيره عليه، اذا كان غيره نداكي وربنا نداك، اجبت نداء غيره ما جبتيش نداء ربنا. ربنا اللي بيتنزل ليك في كل طول تأخر من الليل عشان ايه؟ عشان يريد منك حاجة؟ لا، عشان يغفلك ويرحمك ويهديك ويكبرك ويرفعك ويشفيك ويجيب دعائك ويلبي نداءك ويفرج كرباتك ويجيب طلباتك. ربنا ربنا اللي بيقول لداود في أثر من أثر بني إسرائيل: يا داود لو يعلم المعرضون عني اعتذاري له وشوقي إلى ترك معاصيه لذابوا شوقا إلي ولتقطعت أوصالهم من حبي. يا داود هذه إرادتي بالمدبرين عني فكيف بالمقبلين علي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كروة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. أقبل وشوف هيعمل لك إيه، أقبل وشوف هيحبك قد إيه.